بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وهذا يأتينا بعد مسألة الكبائر، وأن أصحاب الكبائر من هذه الأمة التي دون الشرك لا يخلدون في النار. ثم ذكر بعدها مسألة فرعية عنها، وهي: إذا كانت الكبائر لا تخرج من الإيمان، فنحن نصلي على كل بر وفاجر إن مات، ونصلي وراء كل بر وفاجر من الولات. قال الشيخ هنا صالح وفقه الله، قال هذه الجملة يريد بها يعني الطحاوي تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر أتباع الصحابة، أتباع ما الهمزة هنا، رضوان الله عليهم، تقام خلف كل إمام عام وهو ولي الأمر، وإمام خاص وهو إمام المسجد. إذن الإمام عندنا نوعان، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه، تنطبق حتى على أنت في بيتك إمام، ولهذا كل راع مسؤول عن رعيته، فالإمامة تختلف على حسب المستوى، فأنت في بيتك إمام نفسك. ويعني من جهة الصلاة مثلا، وفي المسجد إمام المسجد، ولا يتقدم بين يدي إمام المسجد، والإمام العامة هي للحاكم. قال: سواء أكان برا أو فاجرا. إذا كان من أهل القبلة، فإذا كان كافر فلا تصح الصلاة وراءه. ثم قال الشيخ هنا، قال: وهذا يريد به مخالفة من ضل عن سبيل السلف ممن لم يصلي إلا خلف من يماثله في العقيدة إلى غير ذلك. من ضل عن سبيل السلف في هذه المسألة ثلاثة طوائف من حيث الجملة: الخوارج والمعتزلة، لأنهم كفروا، والمعتزلة حكموا عليه بمنزلة بين المنزلتين، وبالتالي لا يصلون وراءه، بل يرون الخروج على الحاكم إن ظهر منهم فسق، وهذا أصلهم الخامس، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا سيأتي إن شاء الله في آخر الطحاوية بيان أصولهم بشيء من التفصيل. أيضا الرد على من، لأن بعض الناس دائما إذا تكلمنا على مسألة الصلاة والصلاة وراء كل بر وفاجر مباشرة يقول هنا الرد على الخوارج والمعتزلة، لا، والرد أيضا على الروافض، لأن الروافض لا يرون الجماعة إلا وراء إمام معصوم، واضح؟ فالروافض منهم الإمامية، هؤلاء الذين نراهم لا يرون الصلاة إلا وراء إمام معصوم، والإمام المعصوم الذي بقي عندهم هو واحد، وهو المهدي، واسمه عندهم الحسن العسكري، وهو موجود في السرداب في العراق، وهم الذي ينتظرونه، وما يسمونه إمام الزمان، وهم يقولون أن كلما استحر القتل في أهل السنة كلما سرع بإخراجه، واضح، وهم ينتظرون وما زالوا ينتظرون وسينتظرون ولن يخرج، واضح؟ نعم. جمال أحمدي كذلك؟ لا، الأحمدي هذا ليس بمسلمين أصلا. نعم يعني ليسوا منتسبين للإسلام، يعتقدون نبي آخر، والروافض ليسوا مسلمين طبعا، ويعتقدون أن الصلاة وراء هذا الإمام. وإذا مر معنا الرد عليهم أظن بشيء ما في كشف الشبهات لو تذكرون، بأن أصلا والده لم يولد له، هذا الإمام الذي ينتظرونه والده كان عقيما، فليس له أصلا نسل، فما أدري من أين أتى. ولهذا أكذب أمة على وجه الأرض هم الروافض. لذلك يقول شيخ الإسلام في بعض كلام له، يقول: وكل البدع كانت بوضع زنديق، عفوا، بكانت كل البدع كانت بتأويل إلا الرفض فإنه كان بوضع زنديق، عبد الله بن سبأ وهم تبعوه. فليس هناك أمة أكذب من هؤلاء. ولهذا قال الشيخ الإسلام وتبعوه ابن القيم في غث اللهفان أن الكلمة المشهورة، قال: ولهذا هؤلاء القوم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، واضح، يعني القبور، فهم لا يصلون الجماعة لأنهم لا يرون الصلاة إلا وراء إمام، ولو صلوا جماعة فهي تقية وكذب ونفاق والأمر الآخر أنهم عمروا المشاهد والقبور، ولهذا يقفون على قبر الحسين ويقولون نظرة عين يا حسين، يعني انظر لنا بنظرة عين. ولهذا إذا أدلهمت بهم أمور فإنما يفزعون إلى الحسين وإلى علي ولا يفزعون إلى الله جل وعلا، فهي أمة مشركة، واضح. والأصل فيهم النفاق، أن نعاملهم بالظاهر، وإلا في اعتقادنا نعتقد أن من اعتقد هذه العقيدة كافر. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والروافض في بلد المسلمين يعاملون معاملة المنافقين، إن أظهروا فسقا فسقوا، وإن أظهروا بدعة بدعوا، وإن أظهروا كفرا كفروا. وبعض أهل العلم من أهل السنة يحكم عليهم جميعا بالكفر، ويقول ولا يجوز أن تعامله معاملة المسلمين، كالشيخ صالح الفوزان يقول هؤلاء كفار بإطلاق، خلاص انتهى. بعدين أفرادهم يوم القيامة الله جل وعلا يحكم بينهم وهو خير الحاكمين. إذن عندنا الرد في هذه المسألة على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالفسق ويخرجونه من الإيمان، وبين أين الروافض الذين يقولون لا صلاة إلا وراء إمام معصوم. ثم قال الشيخ: قال وهذا الرد على ما من خالف سبيل السلف ممن لم يصل إلا خلف من يماثله في العقيدة أو في العمل، وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم يعرف بكفر أو نفاق، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. إذن الطحاوي قرر مسألتين عظيمتين: الأولى أن أهل السنة يصلون وراء كل بر وفاجر إذا كان إماما، يعني يصلون وراءه من جهة صحة الصلاة، وإلا الأفضل أن يصلي بالناس أكمل الناس كما سيأتي. والجهة الثانية وهي أن وكذلك نصلي على كل من مات برا كان أو فاجرا، يعني من المسلمين، فتكون أهل السنة يصلون وراء الإمام المسلم ويصلون على من مات من المسلمين. وأهل السنة إذا ذكروا مسألة في العقيدة فاعلم أن الخلاف فيها كبير، الخلاف ليس بين أهل السنة بل الخلاف مع المخالفين لمذهب السلف. قال وتحت الجملة مسائل: المسألة الأولى قال الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص، يعني الإمام الأعظم مثلا الحاكم المسلمين جميعا، والحاكم الخاص هم ولاته ونوابه، والإمام المسجد هو نائب للسلطان في المسجد، لهذا ينبغي الرجوع له، والمسجد هو إمامه، والإمام هو من يؤتم به، ولهذا جاءت الشريعة بتعظيم مقام الإمامة. قال إذا كانوا بررة أو فجارا، هذه سنة ماضية دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. قال ففي البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالصواب لنا ولهم، والخطأ عليهم وعليهم وليس علينا. قال وقد صلى ابن مسعود خلف من علم بارتكابه كبيرة السكر. قال وصلى ابن عمر خلف الحجاج مع علمه بفسقه، وكذلك أنس وغيره من الصحابة. وهذا ذكره ابن العز رحمه الله تعالى بالتفصيل، وقد نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من الفتاوى ومنهاج وغيره. وقصة ابن مسعود أن هنا انظر ماذا قال ابن العز، قال ومن ترك الجماعة الجمعة، عفوا يعني هنا أقرأ كلام ابن العز، قال ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، وربما يأتي هذا، يعني لا تعيد إذا كان فاسق. ثم قال بعد، قال فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، بالرغم من أنه أتم الصلاة ولم يقصرها في الحج، ولكن ابن عمر لم يرد الفتنة، كان ابن عمر مفتي الحج، لكن لما الحجاج قام بأمر مخالف صلى وراءه ابن عمر، لأن كما قال ابن مسعود لأن الخلافة شر، هذا بين الناس، ما بالك إذا كان المخالف حاكما. فهل يأتي إنسان ويقول الصحابة انبطاحيون والصحابة خوافون؟ لا، جمع كلمة المسلمين أولى من غيرها من المصالح. ولهذا يقول ابن مسعود كما في الشريعة للأجر، يقول أن وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الفرقة والفتنة تأتي فتية كالمرأة تغر، وفي الحقيقة أنك ما تكره مع الجماعة أفضل مما تحب مع الفرقة، لأن الفرقة يأكلك فيها الشيطان. قال وكذلك أنس، قال وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان أحد الولاة لعثمان أظن. قال وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة، صلى الصبح أربع ركعات لأن أثر عليه الخمر، ثم ارتفث إلى الناس وقال أزيدكم، فقال انظروا ابن مسعود الجواب العجيب من ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك في زياد، ما زلنا معك منذ اليوم في زياد، زيد احنا نزيد، واضح. ولم يبين يقول للناس اخرجوا عليه، لماذا؟ لأن هذا حاكم وسلطان في تلك المدينة والولاية، فإثارة الفوضى على الناس لا شك أن شرها عظيم، والصحابة أفقه من أن يسفكوا دماء المسلمين بهذا الأمر. وعثمان رضي الله عنه لما حوصر صلى بالناس شخص، يعني مهما كان هذا الذي سيصلي دون عثمان أم لا يقينا، ولو كان علي رضي الله عنه وليس بعلي، واحد منهم ربما من الخوارج أو غير ذلك، صلى بالناس إماما، فجاء واحد لعثمان رضي الله عنه قال إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة. انظر ماذا قال عثمان، هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، قال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. لا تجعل من الصلاة سبب للفتنة وغير ذلك، إن أحسنوا أحسن معهم، هذه الصلاة أعظم قربة، فإن أساءوا فأنت اجتنب هذه الإساءة. لكن لم يقل له عثمان افعل أو غير ذلك من الأمور. قال بعدها، قال الشيخ صالح وفقه الله، قال لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم، لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شر، ويجوز الخروج على الحاكم ولا تصح الصلاة وراءه إذا كان كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في تعليقه على الطحوية، يقول ولا يحكم بالكفر في هذه المسائل إلا الأئمة الراسخون، يعني حتى لو قلنا أنه يكفر ليس الدهماء والسفهاء وصغار الناس هم الذين يحكمون في هذه المسائل العظيمة التي تترتب عليها دماء. ولهذا من باب التفصيل في من باب يعني التاريخ، أن الجزائر كان الشيخ ابن عثيمين يقرر أول ما أن من بدل كل الشرع من جهة القانون وكذا فهو كافر، فأخذ الحركيون فتواه في الجزائر وطاروا بها وقالوا ابن عثيمين يحكم بالكفر. فلما كلموا ابن عثيمين عن حالة الجزائر الخاصة قال الشيخ أبدا أنا لا أكفر حاكم الجزائر، لأن فرق بين الحكم على النوع والحكم على المعين فرق كبير جدا. ولو كثير من العلماء ممن كفروا بترك الحكم وعلم عنهم قول أقوى من غيرهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لم يكفروا الأعيان، بل ولو اعتقدوا تكفير بعض الأعيان ما كانوا ليظهروه لما يترتب على ذلك من المفاسد، وهم اعتقدوا وصرحوا ككفر القذافي، لكن هل قالوا مرة للشعب الليبي اخرجوا على القذافي؟ نسأل الله تعالى أن يغيره، وقد غيره الله تعالى، لكن دماء المسلمين من أغلى ما ينبغي للعبد أن يحافظ عليه. قال المسألة الثانية، قال ومما نص عليه في هذا الأصل أو نص عليه في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام ممن نجهل عقيدته، يعني لا يجوز لك أن تفتش إذا كنت لا تعلم الأصل هنا في المسلم سلامة من جهة الاعتقاد. قال وقد بدع الأئمة من قال لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، بل يصلى أو يصلي خلف مستور الحال، فالناس إما أن تعلم حقيقته أنه فاسق، يعني نكمل بعدين نذكر تحرير النزاع في المسألة. قال وأما من لا نعلم حاله فلا نبحث ولا ندقق ونمتحن الناس في عقيدته. إذن عندنا كم من حالة هنا؟ عندنا الحالة الأولى أن يكون إمام بر تقي، وهذا الصلاة وراءه جائزة بالاتفاق. عندنا إمام مستور الحال وهذا أيضا يصلى وراءه، يعني نجهل عقيدته مستور الحال لم يظهر عليه، هذا يصلى، بل أظن حتى في هذا الاتفاق على أنه يصلى وراءه. الأمر الآخر أنه ثالث من أظهر فسقا، وهذا الذي جمهور السلفي على صحة الصلاة وراءه هو الحق إن شاء الله تعالى. والرابع من أظهر كفرا وهذا لا تصح الصلاة وراءه. ومن فرق الخوارج وقد مر معنا هذا في الإيمان من تقول أنه لا يجوز أن تسلم على مسلم حتى تعلم عقيدته هل هو معنا أم لا، وهذه الفرق ظهرت، فرق الخوارج، وأظن سميتها لكم في الدرس. بعض فرق الخوارج قالوا الأصل في الناس الكفر للإسلام في المسلمين، وبالتالي هؤلاء حكموا بالكفر. وهذا هذا التكفيريون في هذا من غلا في هذا الباب في هذا العصر على هذا، أن يقولون أنا أصلي وما أدراني أنه ليس طاغوتا كغيره من الطواغيت، وهذا أول المسالك التي توصلهم إلى دماء المسلمين. فلا تستغرب إذا قتلوا المسلمين بعد، لأن كما قال أحدهم قال يبدأون بالتكفير ثم ينتهون إلى تفجير. قال وأما من لا نعلم حاله فلا نبحث ولا ندقق. طيب المسألة الثالثة قال قوله خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، قال هذا إذا كان إماما مرتبا ولم يكن بوسع المرء، قال وسع ووسع وسع ووسع ووسع أيضا أن يختار الأمثل، أما إذا كان في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرى والأحسن. قال ابن بالعز هنا قال من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، يعني نحن عندما نقول بصحة الصلاة وراء كل البر والفاجر لا يقول أنه لا ينبغي أن يرتب، ينبغي أن يوضع لإمامة الناس في كل شيء الأتقى والأحسن والأقرأ والأعلم. قال تعالى إن خير من استأجرت قوي الأمين، اثنين قوة والأمانة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نافع في السياسة الشرعية عند هذه الآية، واضح في مسألة الأمانة والتقوى، عفوا الأمانة والقوة، قال بهما قوام الدين والدنيا، القوة في القدرة على الفعل والأمانة، فلا يغني أحدهم عن الآخر. ونقل كلام حسن لإمام أحمد يحسن بكم الرجوع إليه، لأن من أحسن ما تقرأ في هذا الباب. والفائدة شيخ الإسلام كتابه السياسة الشرعية بناه على آية وهي قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. كل الكتاب على هذه الآية، لأن الذي يكون في السياسة هو ماذا يفعل؟ يؤدي أمانة. فلو وضع الناس هذه الآية أمامهم لصلحت كثير من أمورنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فما من واحد منا في وظيفة في مكان في أي منصب أو مركز فله أمانة ينبغي أن يؤديها. هذه الأمانة لا تتم إلا بأمرين، بالأمانة وبالتقوى، عفوا بالقوة وأن يكون أمينا، التقوى والقوة، وبهما قوام الدين والدنيا. قال المسألة الرابعة على قوله نرى الصلاة على من مات منهم، قال من مات من أهل القبلة، وأهل القبلة هم من يوصف بالإسلام ظاهرا، واضح، فلا يدخل فيه الكفار. وقد مر معنا هذا من كلام الطحاوي أن يسمى بأهل القبلة من صلى إلى القبلة، فالقبلة شعار للمسلمين، فمن لم يصلي في الحقيقة يعني ليس له في هذا الشعار نصيب، من ترك الصلاة بالكلية فليس من أهل القبلة من جهة الظاهر لأنه لم ينتسب إلى قبلة المسلمين، واضح، وهذا مر معنا في بابه. قال أن الناس هنا الذين يصلى عليهم الذين يوصفون بالإسلام أنواع، النوع الأول المؤمنون الصالحون، فالصلاة على من مات منهم قربة وحق، فالذي صلى وتقي ونقي هذا الصلاة عليه معروفة بأنها بالاتفاق، والصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. ثم الشيخ قال مسلم له فجور، لكن قبل أن نمر إلى مسلم له فجور نمر بنقطة نسيها الشيخ هنا وإن كان يعني داخلة في الأول، وهي مسألة الشهيد. واضح، وقد نبه عليها البعض أن الشهيد هو تابع لهذا، فهو تقي وصالح، لكن هل يصلى عليه؟ خلاف في المسألة على ثلاثة أقوال. بعضهم قال يصلي، وبعضهم قال لا يصلي، وهم الجمهور. وبعضهم قال يخير هذا الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد ولم يصلي على غيرهم، وذهب إلى الثالث ابن حزم، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. واضح، ترجيح محله في غير هذا الموضع، لكن اعلم أن هذه هي الأقوال. ثم باللطائف أن العلماء قالوا لماذا الشهيد لا يصلى عليه؟ التمس بعض أهل العلم الحكمة في هذا، قالوا وحاصل الكلام أمران. الأمر الأول أن الصلاة إنما تكون على من مات، والشهيد حي عند الله جل وعلا، فكأنه عمل بهذا في الدنيا، ولو ميت حيث حياة الدنيا. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الأمر الثاني قالوا أن الصلاة شفاعة، صحيح هي شفاعة من الأحياء للميت. قالوا والشهيد يشفع ولا يشفع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ويشفع في 70 من أهله. واضح؟ فبالتالي قالوا إذن هو يشفع ولا يشفع له. طبعا هذا كما قلت من باب التماس الحكمة، والله تعالى قال حكمة بالغة فما تغني النذور. إذن الأول المؤمنون الكمل، الثاني الشهداء، هذه نزيدها فيصبح الترتيب عند الشيخ هنا الثالث عندنا. قال الثالث مسلم، هو قال الثاني لكن عندنا يصبح الثالث مسلم له فجور بمعاصي مختلفة، وهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا يصلى عليه بإطلاق، ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور. فيكون الثالث من عنده معاصي لكن ليس بالداعي والمجاهر، والكل من الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط. الأمر الرابع قال من له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك طائفة الصلاة عليه، مثال الغال. ما هو الغال؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم، الذي يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها. وذاك الرجل الذي أخذ قطعة قماش شملة من الغنائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. ولهذا عد أهل العلم من أسباب عذاب القبر السرقة، السارق يعذب، لأن الشملة قطعة قماش فقط عذب بها. وهذا يدخل في أي قاعدة فقهية؟ من تعجل الشيء عوقب بحرمانه، لأن تعجل الغنائم ولو قسمت لنا لأكثر من هذا، لكن تعجلها قبل وقتها فعوقب بحرمانها مع إيش؟ العذاب. عياذا بالله. قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. قال كالغال، ومثل من قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، من قتل نفسه. طيب قال فهذا يصلي عليه بعض المسلمين، ويترك الصلاة عليه أهل الشارة والعلم كما جاءت بهذه السنة. وهذا هنا تفهم كلام السلف في هذا، أنهم تركوا الصلاة على فلان وتركوا. الذي يترك من؟ الذي له عند الناس جاه، ولو ترك لأثر في الناس، لأن الترك دعوة هنا، صحيح؟ لأنك تبين للناس أن من كان على هذه الحالة فليس أهلا بأن يصلى عليه، وليس أهلا للكرامة، فالناس سيرتدعون. وهذا جربناه. رأيت من مات من كان لا يصلي، فامتنع أحد الإخوة الذين لهم يشار إليهم بالصلاة عليه، فأثر هذا في كثير من الناس. واضح؟ لماذا؟ لأن الذي يمتنع ينبغي أن يكون له مكان عند الناس، أما الرجل الذي لا يسمع به أحد فهذا لا يؤثر. يعني بعض الناس يبوئ نفسه منزلا وليس له أهلا، يقول أنا لن أصلي عليه. أنت صليت ولا لا تصلي؟ عند الله تعالى ربما أنت أصلح منه، لكن صليت أو لو يصلي يعني لا تؤثر في هذا، ولهذا ربما لو صليت تكون أحسن. إيه نعم، هذا يكون لمن كما قال الشيخ لأهل الشارة والعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدراهم الدين، قال كم عليه دين؟ قالوا 3 دراهم. قال لا أصلي عليه. صلوا على صاحبك، لكن الشاهد قال صلوا عليه، فدل على أنه مسلم ليس بكافر. فترك الصلاة عليه تأديبا. لما قال الصحابي هي علي يا رسول الله صلى عليه. ثم بعدها لقي ذلك الرجل في المدينة فقال هل قضيت عنه الدين؟ قال الآن يا رسول الله. قال الآن برد جلده. أي نعم هذا 3 دراهم ليست بشيء، لكن الدين لا شك أن أمره عظيم، ولهذا النبي قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين. سارني به جبريل آنفا، فجاءه جبريل وقال إلا الدين، استثنى مع التعقيب لكن صح الاستثناء هنا. قال بعدها قال الرابع، ويكون عندنا نحن الخامس، أهل النفاق ولكنهم قسمان. القسم الأول نفاق يعلمه كل أحد، وهذا لا يكون في المسلمين لأنه يكون زنديقا كالمعلن بالاستهزاء بكتبه أو قصائده، فهذه زندقة ظاهرة، فهذا لا يجوز الصلاة عليه لقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولهذا العلماء إذا عبروا بالزنديق هو رفض المنافق عند المتقدمين، لأنه يظهر الإسلام وليس له في الإسلام نصيب، كما ظهر من رؤوس الغلفي الحلول كالحلاج وكابن عربي وكهؤلاء زنادقة، يعني ظهر منهم زندقة وخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن هديهم أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما نراه الآن عندنا من بعض الناس الذين ينكرون كثير من الأمور. ومن يقول عندنا في تونس رجل يسمونه فيلسوف، واضح وهو حتى الفلاسفة لا يتشرفون به، قال لا فرق بين محمد ولا يصلي عليه محمد وشكسبير، إلا أن شكسبير لم يوحى إليه ومحمد وحي إليه، واسمه محمد صديق هذا الرجل. فقلت لهم أنا احذف محمد يدنس الاسم وعوض صديق بإيش؟ بزنديق تكون على نفس هذا زنديق. هذا لا شك إنسان في أنه زنديق، الذي يقول هذا الكلام زنديق. وهذا هل بقي في عنده نصيب من الإيمان؟ ثم يقول وأنا قرأت القرآن ودرست ماذا نفعك؟ هذا حجة عليك لا لك. نصر الهداية للجميع ولا أن يبعده عن الناس. فلا فرق بين شكسبير وبين يعني لم يختر حتى فيلسوف منتسب للإسلام كابن سينا ولا الفارابي، منتسب وليس مسلم، أخذ شكسبير. هو كاتب مسرحي، هو يكتب المسرحيات شكسبير أظن. نعم بالإنجليزي هذا. قال إذن هؤلاء أهل الزندقة لا يصلى عليهم، ليسوا أصلا منتسبين لملة الإسلام. النوع الثاني من النفاق هو نفاق خفي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض، يعني يعلمه البعض ويخفى عن الآخرين، فهذا الحكم يختلف فيه بحسب العلم. فمن علم نفاقه بيقين فلا يصلي عليه، واضح، ولكنه يترك الباقين يصلون عليه لأن له أحكام الإسلام الظاهرة. فأنا قد أعتقد أن هذا المنافق، لكن إلزام الناس بهذا لا ينبغي، فلو صلى الناس عليه صلوا، أما أنت امتنع لأنك تحاسب بما علمت، فالإنسان محاسب بما يعلم. فلو أن الإنسان مثلا اعتقد كفر تارك الصلاة فلا يأتي يقول أصلي عليه لأن في المسألة خلاف، أنت تحاسب بما تعتقد، ولا لماذا العقيدة إذن؟ ولهذا عمر رضي الله عنه ذكر ابن بالعز أن عمر كان لا يصلي إذا مات واحد من المسلمين، إذا امتنع حذيفة من الصلاة على رجل امتنع عليه من الصلاة عليه عمر، لأن إذا امتنع حذيفة ماذا يعني هذا؟ أنه يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أخبره بأسمائهم، ولهذا يسمى حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر يذهب إليه ويقول له بالله. نعم بالله عليك سيد المنافقين، ماذا قال حذيفة؟ قال ولا أزكي بعدك أحدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا نظير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فلا يعني أن عكاشة فقط في الجنة، وكذلك لا يعني أن عمر فقط، نجزم بأن الصحابة الآخرين منهم، لكن المقصود أنه لا أخبر أحدا لأن هذا سر. فإذا امتنع حذيفة فاعلم أن هذا من الجماعة الأخرى، فكان عمر لا يصلي عليه، فهنا علم، فهو يعني عمل بما علم. لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.